الأخت بتسأل عن اسم عبد النبي، لا يجوز، لا يجوز، هذا من الأسماء الخاطئة، لكن يجوز أن يقول عبد رب النبي، عبد رب النبي. فإن استطاع من كان اسمه عبد النبي إن استطاع أن يغير الاسم فليفعل الآن، إن استطاع أن يغير الاسم في الأوراق الرسمية فليفعل الآن، فإن لم يستطع فليكنى، فليكنى ولله الأمر. يعني إن لم يستطع أن يغيره في الأوراق الرسمية فعلى الأقل يغيره في النداء والتعامل، في النداء والتعامل، يكنى مثلا يا أبا فلان أو عبد رب النبي، إلى أن يعينه ربه سبحانه وتعالى على تغيير هذا الاسم. أما عبد السلام فهذا اسم صحيح، فالسلام اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، السلام اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، لكن الأخت ذكرت لفتة في النطق فقط، قالت بأن الناس حين ينادون على عبد السلام لا يقولون يا عبد السلام وإنما عبد سلام، عبس، عبد سلام، عبد سلام، هي وهذا خطأ لا شك، لكن أرجو الله تبارك وتعالى يعني أن يغفر لنا، أن هذه لكنات وهذه لهجات، إنما الأولى والأكمل بلا ريب أن نجل أسماء الله سبحانه وتعالى وأن نقول عبد السلام، عبد السلام، أو يا عبد السلام تعالى، خذ يا عبد السلام، وهكذا. وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا إياكم السلام، وأن يدخلنا وإياكم الجنة دار السلام، وأن ينزل السلام على أهل الأرض، إنه ولي ذلك مولاه. هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويرمى به في جهنم، وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.